لا وزر يعني لا ملجأ. فهذا كله يبين معنى قوله تعالى هنا كم أهلكنا من قبلهم من قبل فنادوا ولا حين مناص. فنادوا ولا حين مناص هذا التعبير هذا هو معناه. فنادوا يعني عند وقوع الهلاك بهم دعوا واستغاثوا ولا حين مناص يعني فات الأوان. ليس هذا الحين الذي دعوا الله فيه واستغاثوا فيه حين فرار ومهرب ونجاة. لماذا؟ لأنه وقت معينة العذاب، ومتى ما عينوا العذاب فلا يمكن أن يعني يحصل لهم نجاة بعد ذلك. حقيقة أن كتب التفسير تستفيد جدا في الكلام على لات وأصلها وعملها والوقف عليها ووقف التاء لها أو فصلها عنها، ويعني يعني لا نقيم بذكره. لكن باختصار شديد العلامة التنفيذي رحمه الله تعالى قال قوله ولات هي لا النافية، لا تاء زائدة، لا نافية معنى ليس، ليس لا نافية. زيدت بعدها تاء التأنيث اللفظية كما زيدت في ثم، كما يقول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمررت ثم قلت لا يعنيني ثم تزاد في هذه التاء. وأيضا تزاد في ربة كما يقال ربتا ربتا. فكذلك هنا ولات زيدت فيها هذه التاء. وأشهر أقوال النحويين فيها أنها تعمل عمل ليس، وأنها لا تعمل إلا في الحين خاصة أو في لفظ الحين ونحوه من الأزمنة كالساعة والأوان. ثم يقول تبارك وتعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، أي رسول منهم من أنفسهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عجاب أي دليل في العجب، وذلك لتمكن تقليد آبائهم في نفوسهم ورسوخهم في أعماق قلوبهم ومضي قرون عجيبة عليه وإلههم به وأنسهم له حتى ران على قلوبهم وغشى على أبصارهم ونفوا باب النظر والاستدلال. من محي بالكلية من بينهم وصار عندهم من أبطل الباطل وأمحل المحال. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقد دلت آيات كثيرة على أن هذا مما جوبها به كثير من الأنبياء، كما قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وقال تعالى على مثال نوح عليه السلام مخاطبا قومه أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فتمكن الضلال منهم وتقييد الآباء والاعتزاز بشرك هؤلاء الآباء إلى حد أنهم يتعذبون من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدعوهم إلى لا إله إلا الله. وانطلق الملأ منهم أي الأشراف من قريش، انطلقوا يحضون بعضهم بعضا على التمسك بالوثنية وعدم التنازل عن عقيدة الآباء والأجداد والثبات على هذا الباطل. وانطلق الملأ منهم أي الأشراف من قريش يحضون بعضهم على التمسك بالوثنية ويتواصون بالصف على طغيانهم قائلين أنمتوا امشوا في طريق آبائكم واصبروا على آلهتكم اصبروا على عبادتها مهما سمعتم من تسبيح أحلامنا وتسبيح مزاعمنا إن هذا لشيء يراد. قولهم إن هذا لشيء يراد تعليل للأمر بالصبر، أي يراد منا إمضاؤه وتفييده لا محالة، أي يريده محمد من غير طارق يلوي ولا عاطف يبنيه، لا قول يقال من طرف النساء. يعني إن محمدا صلى الله عليه وسلم يريد منا لن يرضى لن يرضيه إلا أن يصرفنا عن عبادة هذه الآلهة. إن هذا لشيء يراه، يريد أن يصرفنا عن عبادة هذه الآلهة، فلا طارق يصرفه ولا عاطف يثنيه، وليس هو مجرد قول يقال من طرف النساء، بل هو مصر على أن يقضي على آلهتكم وآلهتكم. هذا معنى قوله تعالى واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ليس مجرد كلام لكن

التكليف. يقول وفي تكرير التكليف وإضاحيه بعد إبهامه والتنويع في تكريره بالجملة الخبرية أولا وبالاستثنائية ثانية وما في الاستثنائية من الوضع على وجه التوكيد والتخصيص أنواع من المبالغة المسجلة عليهم باستحقاق اعتد العقاب وأبلغ. وزاد الناصر فائدة أخرى للتكرير وهي أن الكلام لما قال بتعديد آحاد المكذبين ثم أريد ذكر ما حاق بهم من العذاب جزاء لتكذيبهم كرر ذلك مطلوبا بالزيادة المذكورة ليلي قوله تعالى فحق عقاب على سبيل التطرية المعتادة عند طول الكلام وهو كما قدمته في قوله وكذب موسى حين كرر الفعل ليحتمل بقوله فأمليت للكافرين. فهنا أيضا كررت إبليس إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب لكي يربط التكذيب بإحقاق العقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وما ينظر يعني ما ينتظر هؤلاء أهل مكة إلا صيحة واحدة أي أخذة واحدة بعذاب سئيل يقال طاح الزمان بهم إذا هلكوا كما قال الشاعر طاح الزمان بآل برمكة صيحة خروا لشدتها على الأذقان. فالصيحة يعبر بها عن الهلك وأصله من الغار إذا عاقبت القوم فوقعت الصيحة فيه. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق أي من توقف مقدار فواق. الفواق هو ما بين الحلبتين يعني من يحلب الزرع بعضا من البهائم فإنه يحلب مرة ثم يعود مرة ثانية. الفترة الزمنية بين الحلبة الأولى والحلبة الثانية أو بين الحلبة وما يليها هي الفواق أو الفواق هو الرجوع والترجام فإنه فيه يرجع اللبن إلى الزرع. الفواق إما بحاجة مضافين أو مجاز مرسل بذكر الملزوم وإرادة لازمه وقرئ بالضم ما لها من فواق وهما لغتان. وقيل المفتوح اسم مصدر من أفاق الضمير المريض إفاقة وفاقة إذا رجع إلى الصحة والمظلوم فواق اسم ساعة رجوع اللبن للضرع. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق يعني ما لها من توقف مقدار فواق حتى الثواب المعدودة هذه لن تتوقف هذه الصيحة صيحة واحدة لن تتكرر فإنها كافية في إهلاكها ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قسطنا قبل يوم الحساب. وقالوا ربنا عجل لنا قسطنا القسط فيها أقوال القسط بمعنى الصحيحة والصف والكتاب والخطوط هي الكتب بالجوائز كان السلطان يكتب كتب مثلا يعني رسائل اشياء مكتوبا وضح بان فلان يعطى جائزه كذا وفلان يعطى عطاء كذا هذه اسمها الخطوط الخطوط. ايضا القسط يطلق على الحساب ويطلق على القضاء ويطلق على النصيب يعني النصيب الذي هو القطعه من الكيس واضح تكون قطعته يعني قطعت قطعته يعني قطعت. فالقسط هو النصيب من الكيس. وقالوا ربنا عجل لنا قسطنا قبل يوم الحساب اي عجل لنا نصيبنا من العذاب الذي توعدنا به هيا عجل ويستعجل لك بالعذاب واضح. فهم يقولون ربنا عجل لنا قسطنا يعني نصيبنا من العذاب الذي توعدنا به. كما قلنا اصل القسط هو كتاب الجريمه لان الملك يكتب فيه النصيب الذي يعطيه لذلك الانسان وجمعه خطوط بالقاف. قال الأعشى ولا الملك النعمان حين لقيته بقصته يعطي الخطوط ويأتقه يعطي الخطوط ويأتقه يعني يعطي الخطوط يعني يوزع الثقوب أو الصحف أو الكتب التي فيها الجوائز ويأتقه يعني يفضل بعضهم على بعض في العطاء المكتوب في هذه الخطوط. فقالوا ربنا عجل لنا قسطنا أي نصيبنا من العذاب الذي وعدته كقوله ويستعجلونك بالعذاب قبل يوم الحساب. طبعا هذا المقصود بالاستهزاء والسخرية

لأن قوله تبارك وتعالى يسبحن بالعشي والإشراق فيه رد لمن يزعم أن التسبيح ليس حقيقيا، لكن معنى التسبيح أن من رآها قال سبحان الله الذي خلق هذه الأشياء، فمعنى يعني يسبح بعضهم يؤولها ويقول إن المقصود يسبحن بالعشي والإشراق يعني أن من رآها سبح الله لدلالته على عظم قدرة الله. هذا حقيقي بمعنى أن من رآه ينبغي له أن يفعل ذلك، لكن ليس هو المراد من الآية، لأنه لو كان هذا هو المراد، لو كان هذا هو المراد أنها تدل على توحيد الله فهذا هو التسبيح خلاص، لما كان لتقصي فيها بناء التسبيح بالعشي والإشراق، لأن التسبيح في هذا الحال يكون إيه؟ في كل وقت، في كل الليل وفي كل النهار. أما تخصيص العشي والإشراق تدل على أنها تسبيح حقيقي، كما قال تعالى وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد توسع في بيان هذه المسألة الشيخ فريد السوري في كتابه عمودية الكائنات، تروح الإخوة في الكتاب في ممارسة هذا الكتاب والحصول عليه، ونقول السلطة وإمداده بالتأييد والنصر والهيبة، وسلبنا ملكه وآتيناه الحكمة أي النبوة أو الكلام المحكم المتضمن للمواعظ والأمثال والحض على الآداب ومكارم الأخلاق. وكان زبور داود عليه السلام كله حكما غررا، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أي فصل الخطاب لتمييز الحق من الباطل ورفع الشبه وإقامة الدلائل، وكان يقيم بذلك العدل الجالب محبة الخلائق، ولا يخالفه أحد من أقاربه ولا من الأجانب. ثم ذكر تعالى من حكمته عليه السلام وقضائه الفضل وشدة خوفه وخشيته مع ذلك ما قصه بقوله سبحانه وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. تسوروا أي ولدوا المحراب مقدم كل بيت وأسرفه، فالمحراب هنا كأنه كان الغرفة، كان الغرفة لماذا؟ بدليل قوله إيه؟ بدليل تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود فخزع منهم قالوا لا تخف أي منا خلفنا خافتين وإنما نحن خفنان أي شقان متخاصمان فحكمنا إليك. نغى بعضنا على بعض أي تعدى، فاحكم بيننا بالحق أي بما يخالف أمر الله، ولا تستر أي ولا تبعد عن الحق أو تجاوزه، واهدنا إلى سواء الصراط أي بحيث لا تميل عن الحق أصلا. إن هذا أخي له 99 نعجة أي أنثى من الضأن ولي نعجة واحدة، يعني المقصود أنه فلم ينظر إلى غناه عنها ولا إلى افتقاره إليها، واحد عنده 99 نعجة وهذا عنده نعجة واحدة، فلم ينظر أخي إلى غناه عن نعجته لأن عنده 99 ولم ينظر إلى افتقاره إليها لأن عنده واحد، بل أراد التغلب عليه فقال أكفنيها يعني ملكنيها، بمعنى اجعلني كاملها كما اكل ما تحت يدي، او بمعنى اكفنيها لجعلها كفلي، كفلي يعني نصيبي. وعزني في الخطاب اي غلبني في المكالمه. قال اي داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، اي لطلب نعجتك التي انت احوج اليها ليضمها إلى نعاجه أي مع استغنائه عن هذا الضم. وإن كثيرا من الخلطاء أي الإخوان الأصدقاء المتخالطين في شؤونهم لا يبغي بعضهم على بعض أي بغي الأعداء، مع أنهم إخوان ومع أنهم أصدقاء متخالطون في شؤونهم إلا أنهم يبغي بعضهم على بعض بغي الأعداء، مع أن من واجب حقهم النطفة على الأقل أقل شيء إنصاف صدر عن الإحسان، لكن الحد الأدنى أو أضع في الإيمان الإنصاف والعدل. إن لم يقوموا بفضيلة الإيثار، إن لم يؤثر أحدهم أخر فعلى الأقل يعدل ويعطي حقه ولا يجوز عليه. ثم قال داود عليه السلام وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني فإنهم لا يبغون وقليل ما هم، أي وهم قليل، وما مزيدة للإبهام والتعجيب من قلتهم. قال الشهاد فيه مبالغة من وجوه، قوله وقليل ما هم وقليل ما هم فيه مبالغة من وجوه، أولا وصفهم بالقلة وتنكير قليل وقليل، وزيادة ما الإبهامية ما، والشيء إذا بولغ فيه كان مظنة للتعذب منه، فكأنه قيل ما أقله. وفي قضائه عليه السلام هذا من الحكمة وقصد الخطاب لا يهيد الأسئلة ويقر عين المنقول. فتأملوا أن السياق هنا سياق مدح لداود عليه السلام، السياق كله سياق إيه؟ مدح، لأن رأس القصة إيه؟ قال تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. كل سياق سياق مدح للنبي داود عليه السلام. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة إن كل له أوابا، وكذبنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فالمدح له في أحكامه وتقضيته وقضائه وعدله بين الناس. ثم أتت هذه الصفة لتؤكد هذه الصفة الأخيرة بالذات، الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبع الخط؟ الخط تطلق على الواحد والمثنى والجمع. في تصوره الجمع هنا الواو يدل على أن المقصود هنا الجمع أو المثنى. إذ تصوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، تحكم بيننا بالحق ولا تشتم، واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وفي قضائه عليه السلام هذا من الحكمة وقصد الخطاب ما يهيج الأسئلة ويقر عين المغبون، ذلك أنه طبع بالحق أبلغ طبعا، فجهر بظلم خصمه وبغيه جهرا لا محاباة فيه ولا مواراة، فأقر عين المظلوم وعرف الباغي ظلمه وحيفه، وأن سيف العدل والإنصاف فوقه، ثم نفس عن قلب المظلوم الباغي وروح عن صدره بذكر ما عليه الأكثر من هذه الخلة، خلة البغي وعدم الإنصاف مع الخلطة والخلة، ليتأسى ويتفلى، كما قيل إن التأسي روح كل حزين، إن التأسي روح كل حزين، يعني أن المصيبة إلى عمت خطت وهانت على الناس. وفي ذلك إيه شعر الخنساء مشهور: ولولا كثرة الذين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. فمن التعزية الحسنة أن تذكر الإنسان بأنك لست وحدك في هذا المصاب، وتقول كل الناس تموت، كل الناس ماتت من قبل، يعني هذا كلنا طائرون إلى الموت وهكذا. واضح؟ فالتعميم التلوى من الخطف وقع على القلب، فالتأسي روح كل حزين. فهذا ما فعله داود عليه السلام، أنه واتى هذا الشخص المظلوم بقال له: إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم أكد الأمر بقلة القائلين لتكون في الأخوة ممن آمن وعمل الصالحات، فكيف بغيرهم؟ وكلها حكم وغرب ودرر. حقائق تنطبق على أكثر هذا السواد الأعظم من الناس الذين يدفعون المحبة والصداقة. ولعظم شأن حقوق المحبة أسهب في آدابها علماء الأخلاق إسهابا نوعوا فيه الأبواب ولونوا فيه الفصول، ومع ذلك لا تزال التكوى عامة، وقد امتلأت من منظومها ومنثورها كتب الأدب كما لا يخفى على من له إلمام به، ومن الله التوفيق. وظن داود أن ما فتناه أي ابتليناه بهذه الحكومة، هذه تلك الحكومة التي حكمت، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك أي غفرنا له ما استغفر منه، وإن له عندنا لزلفى أي لقربا وحسن مآب أي مرجعا حسنا وكرامة في الآخرة. ثم يذكر الفصلي رحمه الله تعالى تنبيهات، ولا شك أن هذا موضوع مهم للغاية، هذه التنبيهات. يقول بالذات في هذا الموضع، يقول الأول:

الذي فعلت كذا وكذا وكذا وتصنفت على أعراض الناس وزوجتهم وكذا وكذا إني فوضت إليك حناستي ونيابتي. وذلك لأن ذكر تلك القبائح والأفعال المنكرة يناسب الزجر والحد. فأما جعله نائبا وخليفة في الأرض فذلك الفتة لا يليق. أيضا من الوجه الثاني الاستدلال بقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض على مسح داود عليه السلام، أنه ثبت في أصول الفقه أن ذكر الحكم عقب الوقت يدل على كون ذلك الحكم معللا لذلك الوقت. يعني لو قلت مثلا هذا الرجل زنى فرجل، هذا يدل على أن هذا الفعل كان السبب سرق أخوه في عقبه، فتعقيد الحكم بالفاء يدل على أن هذا يعني أن هذا مسلك من مسالك يعني التعليم، الحكم يكون معللا لذلك الوقت. فإذا كان الله سبحانه وتعالى جدلا يعني وفرضا جعل يعني حتى تلك الواقعة القريحة ثم قال بعدها لداود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أشعر هذا بأن الموجب لتطويل هذه الخلافة هو إتيان تلك الأفعال المنكرة، وهذا لا شك في تشابهه وأنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى. أما لو ذكر تلك القصة أما لو ذكر الله سبحانه وتعالى تلك القصة على وجوه تدل على براءة داود عليه السلام، على براءة التحدث عن المعاصي والذنوب وعلى شدة مقابرته على طاعة الله تعالى، فحينئذ يناسب أن يذكر عقبه إنا جعلناك خليفة في الأرض يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فثبت أن هذا الذي نختاره أو لا هو أن السياق كله في مدح داود عليه السلام. ثالثا وهو أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على ملامح داود عليه السلام وتعظيمه ومؤخرتها أيضا دالة على ذلك، فلو كانت الواسطة دالة على القبائح والمعايب، يعني أول القصة الصفات التي وردت قبل طرد قصة كما أتاك نبأ الخط كلها نفس داود عليه السلام، ثم تأتي القصة ثم يأتي بعدها بيان استحقاقه للخلافة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إلى آخره. واضح أولها مدح وآخرها مدح، فهل يناسب أن يكون في الوسط الذم لداود عليه السلام ونسبة هذه القبائح إليه وكتابه المعايب؟ فإن الكلام هنا يجب مجرى أن يقال فلان عظيم الدرجة عالي الرتبة في طاعة الله يقتل ويزني ويسرق وقد جعله خليفة في أرضه وفوات أحكامه، هل هذا يليق بأي إنسان عاقل؟ يمدح أولا ويفيد المدح ثم بعد ذلك يرميه في القبائح ثم بعد ذلك يعود إلى مدحه وتمكينه في الأرض، هذا لا يكون أبدا. ومن المعلوم أن ذكر الرفق والسعي في القتل من أعظم العيوب. رابعا وهو أن القائلين بهذا القول ذكروا أن هذه ذكروا في هذه الرواية أن داود عليه السلام تمنى أن يحصل له في الدين كما حصل للأنبياء المتقدمين من المنازل العالية مثل ما حصل للخليل من إلقاء النار وحصل للذبيح من الذبح وحصل ليعقوب من السبائب الموجبة لكثرة الثواب. يعني داود عليه السلام يعني تأمل أن يحصل له مرتبة مثل مرتبة هؤلاء الأنبياء الدرجات، فأوحى الله إليه إنهم إنما وجدوا تلك الدرجات لأنهم لم يدخلوا صبروا، فأصل القصة حتى نفس القصة التي يحكونها ويذكرونها هذه يقولون إن أصلها بدايتها من القصة أن داود لما ذكر المراتب العالية للأنبياء السابقين مثل إسماعيل ويعقوب ويعني إبراهيم عليه السلام أراد أن ينال نفس هذه الدرجات يصعد إلى هذه المراتب العالية لإخوانه الأنبياء السابقين، فبين الله سبحانه وتعالى له أن هذه الدرجات إنما حازوها لما صبروا على البلاء، فأوحى الله إليه إنهم إنما وجدوا تلك الدرجات لأنهم لما ابتلوا صبروا. فعند ذلك سأل داود الابتلاء فأوحى الله إليه إنك ابتلى في يوم كذا، فبالغ في الاعتراض ثم وقعت الواقعة. فنقول أول حكايته يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء الذي يزيد في منقبته. أول قصة المدعومة أن داود عليه السلام أراد ابتلاء أن يرفع درجاته كما حصل لإخوانه الأنبياء وأن يكمل مراتب الإخلاصين، فالسعي في قتل النفس بغير الحق والإخلاص في العز كيف يليق بهذه الحالة. فيثبت بذلك أن هذه الحكاية المدعومة

في ذلك اليوم وتسوروا المحراب. المحراب يؤخذ منه من معناه هنا الغرفة مكان العبادة الغرفة لماذا نتسوي كل الأعمال. فلما دخل عليه وجدوا عنده أقواما عنده يمنعونه منهم فخافوا فأرادوا أن يريدوا تبريرا لهذا التسور وهذا القصد من طرق من الغرفة فخافوا فوضعوا كذبا فقالوا خفنان بغى بعضنا على بعض تحكم بجمع الحق ولا تفسد واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له ذكر ويذكر هذا الى اهله. يعني كانهم لما كانوا يريدون حق الاول فلما تتبرى المحراب يحكمونه منفردا للعباده فوجدوا عنده قوما يعني لن يستطيعوا ان يمتدوا اليه بسوء وهم حاضرون عنده. فاختلقوا هذه القصه كي يعني يذكروا لداود عليه السلام مبرر يعني هذا الذي فعلوه. وليس في لفظ القرآن ما يمكن أن يحتج به في إلحاق الذنب بداود إلا ألفاظ أربعة. مثل أن في القصة هنا أي شيء يلحق ذنب بداود إلا ألفاظ أربعة. وظن داود أننا فتناه واستغفر ربه وقوله وأناه وقوله فغفرنا له ذلك. وهذه الألفاظ لا يدل شيء منها على ما ذكروه وتقريره بالوضوح. الأول أنه لما دخلوا عليه لطلب قتله وعلم داود عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى أن يستغل بالانتقام منهم إلا أنه مال إلى الصف والتجاوز عنهم طلبا لمرضات الله. وكانت هذه الواقعة هي الفتنة لأن هذه الواقعة جارية مجرى الابتلاء والامتحان. ثم إنه استغفر ربه مما هم به من الانتقام منهم وتاب عن ذلك الهم وأناب فغفر الله له ذلك القدر من الهم والعمل. الوجه الثاني أنه إن غلب على ظنه أنهم دخلوا عليه ليقتلوه إلا أنه ندم على ذلك الظن وقال لما لم تقل دلالة ولا أمارة على أن الأمر كذلك فبئس ما علمت به حيث ظننت به هذا الظن الرديء. فكان هذا هو المراد بقوله وظن داود أننا فتناه إلى قوله وأنا. الثالث أن دخولهم كان فتنة لداود إلا أنه استغفر لذلك الجاهل العازم على قتله كما قال في حق محمد عليه الصلاة والسلام واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فداود استغفر لهم وأناب أي رجع إلى الله في طلب المغفرة لذلك الداخل الذي كان يقتل قتله فغفرنا له ذلك. هل تعود هذه الحالة على من؟ على الداخل الذي يريد أن يقتله. فغفرنا له ذلك يعني بعد ما دفع له داود بأن استغفر له استغفر لهؤلاء الذين يريدون أن يقتلوه فغفرنا له ذلك أي غفرنا له ذلك الذنب لأجل احترام داود والتعظيم. الرابع هل أنه تاب عن جنة حضرت منه لكن لا نعلم أن تلك الجنة وقعت بسبب المرأة لما لا يجوز أن يقال إنما حصلت لأنه قضى لأحد الخصمين قبل أن يسمع كلام الآخر. فثبت بهذا الآيات أما إذا حملنا هذه الآيات على هذا الوقت فإنه لا يلزم إسناد شيء من الذنوب. وحمل الآية عليه أولى لوجوه. أولا أن الأصل في حال المسلم البعد عن المناهي ولا إنما وهو رجل من أكابر الأنبياء والمرسلين. الثاني أن هذا أخطر. الثالث أنه تعالى قال في أول الآية لمحمد صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. فإن قوم محمد يعني هو يقول محمد طبعا ما ينبغي أن يذكر مثل هذا. فإن قوم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما أظهروا السفاحة قالوا ساحر كذاب واستهزأوا به وقالوا ربنا عجل لنا اصطنع قبل يوم الحساب. فقال تعالى في أول الآية اصبر يا محمد على سفاهتهم وتحمل وتحلم ولا تنبه الغضب فاذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. فهذا إنما يحكم إذا كان داود عليه السلام قد صبر على إيذائهم وتحمل سفاهتهم وحلم ولم يظهر الخوف والغضب. أيضا أن تلك الرواية إنما تتمثل إذا قلنا الخصمان كان ملكين وإذا كان من الملائكة و يعني معنى لهم ملكين وأتوا وهم كانوا يمثلوا الموضوع الخصوم الأجل إيه يجره بطريقة غير مباشرة. فطبعا هذا يعني الرواية هذه التي تزعم أنهما كانا ملكين الخصمان يعني معناها إسناد الكذب إلى الملائكة يعني يقولان خصمان بغى بعضنا على بعض وهم ليس خصمان ولم يرد بعضهم على بعض إلى آخره. ثانيا أن يتوسل بإسناد الكذب للملائكة إلى إسناد أبحث القبائح إلى رجل من أكابر الأنبياء. فأما إذا حملنا الآية على ما ذكرنا استغنينا عن إسناد الكهف إلى الملائكة وعن إسناد القريص إلى الأنبياء فكان قولنا أولى، فهذا ما عندنا في هذا الباب. فيعني هذا هو القدر الذي كانت تتذكر من الكلام في قصة داود عليه السلام. خلاصة كلامنا أن هذه القصة لا تصح بحال من الأحوال لتنزه من جاء عن مثل هذه القرائح ومن قطع جسمتهم من مثل ذلك وكبر أبيهم من أكاذيب اليهود لعنهم الله تعالى. هذا قصة أصلية كما قال بعضهم قصة أصلية في كتبهم في الإسرائيليات، فيها أن داود عليه السلام والعياذ بالله يدعون أنه يعني سحق بهذه المرأة. والله إذا قال بعض العلماء قالوا إن هذه القصة هذا هو أصلها، وهذه المرأة نفسها قالوا إنها هي التي لما تزوجها أنجبت له سليمان، فيرجون سليمان أيضا لهذه المرأة وحتى الأنبياء من ذلك. فالشاهد يعني من هذا الكلام أنهم لما يعني نسبوا هذه القصة إلى يعني داود عليه السلام، وأنه لما نقلها بعض أهل الكتاب الذين أسلموا إلى المسلمين وأدخلوها في التراث الإسلامي هذبوها ونطقوها، فحذفوا قصة جزء الابن الذي متعلق بنسبة الكبيرة والفاحشة إلى داود عليه السلام، فهذا هو أصلها أصل في الكتب الإسرائيلية. لكن الذين أدخلوها في التراث الإسلامي من الإسرائيليات، طبعا الإسرائيليات ليست من التراث الإسلامي المعصوم، واضح الذين يعني نقلوها ممن أسلم من أهل الكتاب إنما أرادوا تلطيفها وتخفيفها فحذفوا هذا الجزء. فما غلط أيضا لو كانت لو دخلنا القصة على يعني علة كده. فيعني نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بالإسلام لنعرف قدر الأنبياء ونزه الأنبياء عن ملاذ، ونكون نحن أولى بالأنبياء من يعني أمة الغضب ويعني أحفاد الطرق والخرجين وعبد الطاغوت. فاليهود انظر كيف يستهزئون بالأنبياء يستهزئون إليهم القبائح ولا يبالون بذلك. قال الصوفي رحمه الله تعالى يستدل بقوله تعالى وخر راكعا من أجاز استدل به من أجاز التعويض عن سجود التلاوة في الركوع، والأكثرون على أن الركوع هنا مجاز مرسل عن السجود لأنه لإضائه إليه جعل كالسبب ثم تجوز به عنه، أو هو استعارة له لمتابعته له بين الثناء والقدرة. يعني خلاص الكلام المقصود بالركوع هنا السجود، هذا هو الخلاصة. المقصود بالركوع وخر راكعا وأناء المقصود هنا السجود. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ثلاثة الأئمة في سجدة صاد هل هي من عزائم السجود؟ على قولين، أحدهما أو أحدهما أنها ليست من العزائم بل هي سجدة كفر، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنها ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن. وعنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، وقال سجدها داود عليه الصلاة والسلام توبة ونسجدها شكرا تفرد به نسائه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تكذل الناس للسجود جلسوا مستعدين لأن يسجدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي ولكن رأيتكم تسجدتم فنزل وسجد. تفرد به أبو داود وإسناده على الصحيح الصحيح. ثم يقول تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض أي استخلفناك على الملك في الأرض كما يستخلفه بعض السلاطين في بعض البلاد ويملكه عليها. يا داود طبعا من المعلوم أن من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لم يناديه باسمه فقط، لم يعني يوجد نص على الإطلاق في القرآن الكريم فيه يا محمد أو يا أحمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المزمل يا أيها النبي. واضح النداء ما ناداه الله سبحانه وتعالى باسمه، ففي أنه نادى نوحا

ولا يتبع الهوى فيضله عن سبيل الله. ولكن الله تعالى يأمر أنبياءه عليهم الصلاة والسلام وينهاهم ليسرع لأممهم. البحث الذي يعني يتعرض له العلامة السيوطي هنا هو هل المأمور هنا داود أم أن داود يؤمر أن أمته تؤمر في تحته؟ التفسير هنا يرجح أن المقصود هو أن الأمر كان موجه إلى داود عليه السلام وأنه وأن المقصود ذلك أيضا يعني يقتدي به أمته في ذلك. ولذلك أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر به داود ونهاه أيضا عن مثل ذلك كما قال تعالى وإن حكم فاحكم بينهم بالحكم، وقطعا أمر كان معصوم من الظلم والجور. وقال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، أنزل مقابلة ما أنزل الله به باتباع الهوى، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله به. وفي قوله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقال تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وقال ولا تطع من أرسلنا قلبه عن دينا فاتبع هواه فكان أمره فرطا. طيب إذا كما قلنا المقصود بهذا التنبيه أمر معين، هل الأمر هنا موجه إلى مثلا أمة النبي محمد عليه السلام أو إلى أمة داود؟ واضح؟ أم أنه موجه إلى محمد أو إلى داود؟ السيوطي رحمه الله تعالى يقول بينا فدخل في سورة الإسراء من تفسير قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مذمولا. بينا أن من أصرح الأدلة القرآنية الدل على أن النبي يخاطب بخطاب، والمراد بذلك الخطاب غيره يقينا، يعني الخطاب موجه له هو لكن المراد به غيره لم يتذكر في الآيات. في سورة الإسراء هيكون الإنسان ذكرته يعني لطالة طويلة لو أجاب السؤال. ما هي الآية التي تدلنا قطعا على أن الله سبحانه وتعالى قد يخاطب النبي بخطاب وقطعا المقصود به غيره في سورة الإسراء؟ أكتبوا عليه الحروف. أي نعم. نعم. قطعا أقول قطعا. كم من ذلك؟ طيب إزاي؟ أحسن. أيوه أيوه. أحسن أيوه. جزاك الله خير. المراد بذلك الخطاب كما قلنا غير النبي يقينا، فعن الخطاب للنبي لكن المراد غيره يقينا، وذلك في قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وللوالدين احسانا الا بغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تكن لهما اف ولا تنهرهما. ومن المعلوم ان اباه صلى الله عليه وسلم توفي قبل ولادته وان امه ماتت وهو صغير، ومع ذلك فان الله يخاطبه بقوله إلا يبلغن عندك عندك قبل النبي الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل. ومعلوم أنه لا يبلغ عنده الكبر أحدهما ولا كلاهما لأنهما قد مات قبل ذلك بزمان. فتبين أن أمره تعالى لنبيه ونهيه له بقوله ولا تقل لهما أف ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة إلى آخر الآية، إنما يراد به التشريع على لسانه بإذنته ولا يراد به هو نفسه صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا هناك أن من أمثال العرب إياك أعني وإسماعيل جرى، وذكرنا في ذلك رجل سهل بن مالك الأنفجاري الذي خاطب به امرأة وهو يقصد أخرى وهي أخت حارثة الطائي، وهو قوله يا أخت خير البدر والحضارة كيف ترين في فتى تجارة أصبح يهوى حرة معطارة إياك أعني وإسماعيل جرى. هذا هو التنبيه المقصود هنا في هذه